فدرسنا موصول بما سبق من دروس في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي شرحها للشيخ الهراس رحمه الله، وما نزال مع الشيخ في الركن الأول من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فلا نزال مع الشيخ في الركن الأول وهو الإيمان بالله وما يدخل به وما يدخل فيه من إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وما زلنا مع ما أورده الشيخ من آيات كريمة في الإثبات والتنزيه. كنا قد وصلنا إلى قوله قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقول الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ففيها إثبات الاسم لله تبارك وتعالى، وهذا الاسم أن الله يسمى باسم وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ومما وصف الرب به تبارك وتعالى أنه ذو الجلال والإكرام، وأنه لا سمي له، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، كل هذا في تنزيه الله تبارك وتعالى. وهذا التنزيه ليس نفيا محضا، ولكنه نفي يقتضي إثبات ضده من وصف الكمال، لعل الأخ القارئ يستأنف عرضه مما اعتدنا عرضه من شرح الشيخ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال الشارح رحمه الله تعالى أما قوله تبارك اسم ربك فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، وقوله ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه، والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. قوله فاعبد إلى آخره فضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب، وهي نفي المسمى والكفء نفي السمي والكفء والند والولد والشريك والولي من الذل. فيها إثبات الاسم ونفي السمي، يعني في الآية الأولى إثبات الاسم، وهذه فيها نفي السمي. والسلوب يعني النفي، والنفي يراد به إثبات كمال الضد، إثبات كمال ضد النفي وهو الإثبات، فالمراد إثبات الكمال المطلق ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض ليس بشيء، فلا يوصف الرب بالعدم، النفي المحض عدم، والعدم لا يوصف الرب به. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي العدم، ولله المثل الأعلى. فالنفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، فلا يوصف الرب عز وجل بشيء من ذلك. لكن إذا ورد نفي أو سلب فالمراد بالنفي نفي النقص والعيب والمثال، وفي هذا إثبات كمال ضد هذه الأمور المنفية. والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. أما قوله تعالى هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها. والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي أي لا تعلم له سميا. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكف المكافئ المساوي، فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها. وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا إلى آخره، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوي النظير المناوي، نعم الند النظير المناوي. ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ونفي ما يضاده وينافيه. وأنتم تعلمون وقعت حق، كنتم تعلمون أن الله خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآية التي جعلتموها وأن هذه الآلهة نعم أحسنت، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي يعني يجوز أن تكون أن هذه الأنداد أو أن هذه الآلهة، وأن هذه الأنداد التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وسويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا. ولعل الأنداد أقرب لسياق الآية، وأن هذه الأنداد التي جعلتموها له نظراء وأمثالا لمناسبة سياق. وأن هذه الأنداد له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. نعم، هنا الشيخ صاحب التنبيهات السنية رحمه الله يقول قوله فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء تعبدونهم كعبادته وتساوونهم به في المحبة والتعظيم، فلا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته. والند في اللغة المثل والنظير والشبيه، يقال فلان ند فلان أي شبيهه ونظيره، كما قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء. واتخاذ الند ينقسم إلى قسمين، قسم من الشرك الأكبر كاتخاذ ند يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يذبح له أو ينذر له ونحو ذلك،

فإقراره ضروري بتفرد الرب تبارك وتعالى بالخلق وبخلق كل شيء، الله خالق كل شيء، كما في الحديث: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لكن هذا الإقرار الفطري بالربوبية لا يكفي، لا يكفي في السعادة، سعادة الدنيا والآخرة، فلا بد من الإتيان بتوحيد الألوهية. ولا يستدل على هذا إلا بالرسل، ولهذا أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، أرسلهم بأن يردوا المخالفين المشركين الذين طرأ عليهم الشرك إلى التوحيد، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل به المعرفة، لكن لو لم تفسد الفطرة هل تكفي؟ ما تكفي. لو كانت كافية ما أرسل الله الرسل. صحيح أن الفطرة دليل ودلالتها تدل على وحدانية الله في الخلق، وحدانية الله بالربوبية، لكن يحتاج إلى من يرشده ويحتاج إلى مدد الله عز وجل أن يعرفه مواقع رضاه، وهو إفراده بالعبادة. نعم. قال: وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته، يعني لو أننا على نظرية يعني ما يسمونها بنظرية، أظن نظرية أخذت من إخوان الصفا أو كذا، عامر بن الطفيل أو شيء من هذا، تلك القصة، قال: لو ترك الإنسان وحده هل يعبد الله؟ وشبهوها بشخص مثلا يعني نبذ في جزيرة وهو طفل ونشأ مع الوحوش وكذا، هل يعني يكفي هذا في أن يسعد في الدنيا والآخرة؟ الواقع لو كان هذا كافيا ما أرسل الله الرسل، والله أرسل الرسل من أجل تكميل الفطرة لا شك، ما جاءت به الرسل هو تكميل للفطرة وصلة، صلة للنور الفطري، الله أرسل رسله بنور من عنده، هذا النور يصل النور الفطري، نور على نور، فالرسل جاءت بتكميل الفطرة وجاءت بما يكمل العقول ويزكيها وينميها، وبما يرضي الله عز وجل ويترتب عليه سعادة العبد. قال: وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل به المعرفة، المعرفة بالربوبية فقط، قد يحتاج إلى نظر لأنه فسدت فطرته، كما قال تعالى: أفي الله شك. أما في الألوهية فلا بد من أن يتبع الرسل، لا بد من أن يستدل بالرسل، أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل؟ آدم عليه السلام يوحى إليه، أوحى الله إليه، يعني لم يترك وما كان سابقا، بل الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بالوحي، تلقى الكلمات من ربه فتاب، وتاب الله عليه ويوحى إليه، لكن ليس رسولا، لأن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين، وآدم عليه السلام وذريته إلى 10 قرون بينه وبين نوح، كانوا على التوحيد ولم يكونوا مخالفين، وإنما على التوحيد وعلى ما أمده الله عز وجل من وحيه لآدم، حتى حصل منهم المخالفة. نعم. قال إذا فسدت الفطرة يطلب إقامة الدليل على وجوده، لهذا يقال أن أحد المتكلمين فخر الرازي أو غيره قيل إنه أو قيل لعجوز على فطرتها إن هذا الإمام استطاع أن يقيم 1000 دليل على وجود الله تبارك وتعالى، فقالت لو لم يقم في نفسه 1000 شك ما احتاج إلى أن يقيم أدلة، أفي الله شك؟ قال وأي دليل وأصح وأظهر من هذا المدلول؟ الله سبحانه وتعالى هو الدليل وهو الدال. قال ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام يقول كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء، وكان كثيرا يتمثل بهذا البيت وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وقد تكلم الشيخ ابن تيمية رحمه الله على قول من قال إن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، وبين أنها كلها غلط مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة وباطلة بالعقل أيضا. وقرر هو وغيره أن أول واجب على العبد هو التوحيد، كما في حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وكذلك جميع الرسل أول ما يفتتحون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد. مع الأسف أن بعض طلبة العلم الذين ينتسبون إلى العلم أو إلى طلب العلم يقولون إن ما يقرره أهل الكلام المذموم من أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك لا يختلف مع ما يقرره أهل الحق أهل السنة والجماعة من أن أول واجب هو التوحيد، كأنهم لا يغلطون أهل الكلام في هذا، وهو غلط. ليس أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، فهذا تحصيل حاصل، وإنما أول واجب هو إفراد الله بالعبادة. فالقول بأن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك هذا غلط مخالف للكتاب والسنة، فكيف أجعله موافقا والخلاف لفظي كما يقول هذا الباحث أو هذا المتحذلق، يقول إن الخلاف خلاف لفظي أو خلاف يعود إلى الخلاف اللفظي، أراد أن يوفق ويأتي بما لم يأتي به الأئمة، الله المستعان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أول من أنكر معرفة الله الفطرية هم أهل الكلام، فاحتاجوا إلى أن يقول أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، أول من أنكر معرفة الله الفطرية هم أهل الكلام الذين اتفق السلف على ذمه من الجهمية والقدرية، وهم عند سلف الأمة من أجهل الطوائف وأضلهم. انتهى، يعني انتهى ما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. فكما ذكرت لكم لا يوجد عاقل يعني يثبت أو يستسيغ عقله أن للعالم ربين متماثلين أو صانعين متماثلين متكافئين. هذا دليل التمانع وهو فطري. فما يذكر عن الشيوعية أنهم يقولون لا إله والحياة مادة، هذا قد يكون إنكار لتوحيد الألوهية، لكن هم لم يثبتوا أن للعالم خالقين متكافئين متماثلين في الصفات، بل يقولون والحياة مادة، فكأنهم أثبتوا أن المادة هي التي يعني تخلق وتفعل. فتجد أنهم أثبتوا نوعا أو أثبتوا توحيدا، ولكن لم يثبتوا وحدانية الله عز وجل. فإثبات خالقين متكافئين لا يستقر لدى أي عاقل، بمجرد العقل يستدل العاقل على أنه على وحدانية الرب تبارك وتعالى، سواء سماه الله أو سماه اقتصاد أو سماه مادة أو سماه إلى طبيعة أو سماه إلى آخره. وقد يكون كما قال الشيخ هنا، قد يحصل ما يفسد الفطرة ويفسد العقل، فهنا يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى علاج، لأنه إذا لم يؤمن بالحجج التي يؤمن بها العقلاء ويؤمن بها أصحاب الفطر السليمة، فعلته ليس خفاء الحجة، ولكن علته فساد الفطرة، فهذا يحتاج إلى علاج. وكذلك فاسد العقل يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى مصح. وقد يكون هذا العلاج وهذا المصح نشأ عن عناد وإباء واستكبار، وهذا يعامل بشرع الله تبارك وتعالى، يعامل بشرع الله. فمتى ما عومل خلق الله بأمر الله حصل الخير وحصلت العاقبة الحميدة من إفراد الله عز وجل بالتوحيد. قال وفيها، يعني في هذه الآية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال فيها الرد على من زعم أن القرآن مخلوق بقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني فلا تجعلوا، هل معناها فلا تخلقوا؟ لا، يعني فلا تصيروا. فقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه، ليس بمعنى خلقناه. قال فيها الرد على من زعم أن القرآن مخلوق بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، ويزعم أن جعل بمعنى خلق، وجعل تأتي أيضا بمعنى صير. وفيها أنه سبحانه وتعالى يحتج على المشركين بإفرادهم بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية، والقرآن خطاب للأوائل للذين ظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ولمن جاء من بعده إلى قيام الساعة، فهو صالح لكل زمان وصالح لكل مكان. القرآن الكريم قال: وفيها الاستدلال بهذه المخلوقات على وجوده سبحانه، فهي دليل وآية على توحيد الله سبحانه. يقال إن أول رائد للفضاء شيوعي أو روسي، أنه لما سئل ماذا رأيت قال: رأيت الله، يعني أقر بفطرته. ويقال أن صاحب مظلة هبط من الطائرة فلم تنفتح المظلة، المظلة يعني ما استطاع أن يفتحها حتى يعني ينجو بها، ففجأة أو فطرة من غير أو من لا شعور كما يقال قال: يا الله. فهذا دليل على أن الفطرة نفسها إذا يعني فرغت أو ذهب عنها كل شيء أنها تنتبه. وهذا فيه أو يشير إليه المعنى الذي يقرره الله عز وجل عن المشركين، أنهم إذا كانوا في الفلك وكانوا في الشدة أخلصوا الدعاء لله عز وجل، ولكنهم يشركون في الرخاء. ثم ماذا كان مصير هذا الرائد فيما يذكر؟ لأنه في كلمته هذا كأنه يهدم ما بنته الشيوعية في عشرات السنين أو في مدة يقال أنهم قضوا عليه خشية من أن يهدم ما الباطل أو يهدم ما بنوه من بناء على الباطل. وفيها الاستدلال بهذه المخلوقات على وجوده سبحانه، فهي دليل وآية على توحيد الله سبحانه وإثبات أسمائه وصفاته وكماله وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام. ويروى أنه سئل بعض الأعراب: ما الدليل على وجود الرب؟ فقال للسائل: يا سبحان الله، إن البعر لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحر ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير سبحانه؟ هذا يعني مطلوب تنبيه الفطر وتقرير توحيد الربوبية، لكن ليس هو الغاية، لا نقف عنده، إنما هو يقرر ليتضح المطلوب والواجب، وهو إفراد الله بالعبادة. فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق لأن تعبده بفعلك التعبدي أيها العبد. فيما سبق من الآيات التي سمعناها هذا اليوم: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله: لم يكن ولم يكن له كفوا أحد. الشيخ هنا يقول: قوله تبارك أي تعاظم، وهو فعل ماضي لا ينصرف أو لا يتصرف، نعم، وهو خاص بالله سبحانه. وهو خاص بالله سبحانه وتعالى. والبركة لغة النماء والزيادة والتبريك الدعاء بذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها بارك، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل فيها ذلك، يعني ما جعل فيها البركة، فكان مباركا بجعله سبحانه. والثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك. ولهذا لا يقال لغيره تبارك، لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له سبحانه وتعالى. ما يقال تبارك فلان، لما يقال تبارك الله، هذا لا يقال إلا لله عز وجل، لأنه من البركة التي هي الصفة التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل إضافة الرحمة والعزة، فالفعل منها تبارك. ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له، فهو المتبارك. ورسوله مبارك، فهو المبارك وتبارك، ورسوله مبارك، اللهم صل وسلم على رسوله، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. وأما صفته سبحانه وتعالى تبارك، فمختصة به سبحانه، كما أطلقها على نفسه. قال الشيخ: انتهى ملخصا من البدائع، يعني بدائع الفوائد، لابن القيم رحمه الله. قوله: فاعبده، أي أفرده بالعبادة، ولا تعبد معه غيره. وهذا أمر بإفراده سبحانه بالعبادة، ويتضمن النهي عن عبادة ما سواه. وعبادته سبحانه وتعالى هي أعظم واجب، والإشراك به هو أعظم محرم على الإطلاق. والعبادة لغة الذل، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، كما قال الشاعر: تباري عتاق الناجيات، وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. قال: والعبادة شرعا ما أمر به شرعا، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. المرجع في العبادة هو الأمر الشرعي، هو الشرع. فالعبادة توقيفية، لا يعبد الله إلا بما شرع. على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وعرفها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. وفيها دليل على أن العبادة تجب على كل مكلف، فاعبده واصطبر لعبادته، وأنه مهما بلغ من الفضل فلن يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية، لأن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعبده واصطبر لعبادته، في الآية الأخرى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلو كانت تسقط العبادة عن المكلف إذا بلغ حدا ما، لا يعني سقطت التكاليف عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي مأمور بالعبادة، مأمور بالعبادة حتى يعني يأتيه اليقين، واليقين هو الموت، ليس اليقين ما يدعيه بعض الضلال ويقولون هو أن يصل إلى حد من الأحوال أو إلى حال تسقط عنه التكاليف فيها، فهذا غلط وشطح. فالعبادة واجبة أبدا حتى يموت، حتى ينتقل من دار الفناء إلى دار البقاء. قال: فيها دليل على أن العبادة تجب على كل مكلف، وأنه مهما بلغ فلن يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية، ومن زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم. يعني من زعم أنه يصل إلى حال أعفي من التكاليف الشرعية، خلاص يكتفي يعني بما يزعمه من معرفة أو بعد ربما يكون أرعلا ويدعي لنفسه أنه وصل إلى حد يعني ما وصل إليه غيره، أو أنه يأخذ من المشكات التي يأخذ منها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنه يتصل بالملك ويأخذ من المصدر الذي أخذ منه الرسول ويقول أنتم تأخذون دينكم عن ميت ونحن نأخذ ديننا يعني عن حي أو نحو هذا الكلام الخبيث، فهذا كفر. من زعم أنه يصل إلى حال أو يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية فهو كافر بالله العظيم. التكاليف الشرعية لا تسقط إلا على المجنون وعن النائم وعن الميت وعن الصغير الذي لم يميز، هذا لم يكلف وهو تسقط عنه. لا يكلف في هذه الحال، أي نعم، لأنه فقد أهلية التكليف وهو العقل مناط التكليف، أو الحياة الدنيا مناط التكليف، لأنه إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث يعني، وهي من عمله السابق. قال فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم فاعبده واصطبر لعبادته، فغيره من باب أولى وأحرى. وللعبادة شروط لا تصح إلا بها. الأول الإخلاص، وهو أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. الثاني المتابعة، وهو أن يكون العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فقوله بلى من أسلم وجهه لله إشارة إلى الإخلاص، وقوله وهو محسن إشارة إلى المتابعة. وقال الفضيل بن عياض في قوله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللعبادة ثلاثة أركان، وهي المحبة والخوف والرجاء، كما كنا يعني نذكر هذا، وأنها أركان تعبد القلبي، لأن المحبة والخوف والرجاء من أفعال القلوب. فالعبادة لها ثلاثة أركان. لا يسمى أي عمل عبادة إلا إذا كان قد اشتمل على هذه الأركان الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، وأن يكون خالصا لله عز وجل موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد نسيناها أو أننا بحاجة إليها. فمن الأمور التي في الحقيقة قضت على التحصيل النافع من العلم هو أن الشخص لا يبحث إلا إذا كان بحاجة للبحث، لا يأتي محتسبا بنية طلب العلم، متعبدا لله عز وجل بهذا الطلب، لكن إذا دعته الحاجة ذهب إلى الكمبيوتر وما يسمى سيدي روم واستخرج النص أو استخرج البحث الذي يعني يصل به إلى غرض ما، إما شهادة أو تزكية أو غير ذلك، فكأنه جعل هذه العلوم في صيدلية متى ما صدعه رأسه واحتاج إلى علاج ذهب للصيدلية يبحث عن العلاج. هذا يعني طريق لا يحصل به العلم، إنما يحصل العلم كما حصله الأسلاف رحمهم الله، فهم يتقربون إلى الله عز وجل بالصبر على طلب العلم وبالصبر على تكرار مسائله ومذاكرته. من طبيعة الإنسان إذا يعني لم يصبر نفسه و يلزمها بالمذاكرة أنه ينسى، فحياة العلم مذاكرته. قوله، قال الشيخ هنا، قوله هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين، وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل، أي لا تعلم له مشابها لأنه الرب وغيره المربوب، الغني من جميع الوجوه وغيره الفقير، الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه وغيره ناقص من جميع الوجوه، فهذا برهان قاطع على أنه هو المستحق للعبادة دون غيره، وأن عبادة غيره باطلة. وفي الآية دليل على أنه لا مثل له ولا شبيه ولا نظير، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، وهذا النفي متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإجمال. هل تعلم له سميا متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإجمال، لأنه ليس الله، يعني الله لم يوصف بنفي محض بسبب أن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء حتى يمدح به، وإنما النفي في حق الله عز وجل مراد به إثبات كمال ضده. قال وهذا هو المعقول في فطر الناس، فإذا قالوا فلان لا مثل له ولا شبه له فإنهم يريدون أنه تفرد في الصفات والأفعال والمجد فلا يلحقه فيه غيره. وفي الآية دليل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله وعظمته، وفيه دليل على كثرة الصفات وعظمتها، فلو كان المراد به نفي الصفات لكان ذلك وصفا بغاية الذم، فإن النفي المحض عدم، والعدم لا يمدح به أحد، وإنما يكون النفي كمالا إذا تضمن الإثبات، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لكمال حياته وقيوميته. فقوله لا تأخذه سنة، نفي السنة لكمال القيومية، يعني لا يغفل، السنة هي الغفلة أو نعم، فنفي السنة فيه إثبات كمال القيومية، والنوم أخو الموت، فنفي النوم فيه إثبات كمال الحياة. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لإثبات صفتي الحي القيوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة إثبات كمال القيومية، ونفي النوم إثبات كمال الحياة. قال وفيه دليل، يعني هل تعلم له سميا، على نفي المثلية، فاتفاق اسم الخالق واسم المخلوق لا يقتضي تماثلهما، فصفات الخالق تناسبه وتليق بذاته، وصفات المخلوق تناسبه، نعم، وتناسب نقصه، تناسب المخلوق وتناسب حال المخلوق. قوله ولم يكن له كفوا أحد، نعم، كما قال تقدم الكلام على ذلك، وفعلا قدم الكلام على ذلك، وهو أنه ليس أحد يكافيه ويماثله سبحانه وتعالى في الصفات، والمراد به إثبات تفرده عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات الكاملة. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي شروط العمل التي يقبلها الله سبحانه وتعالى؟ الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، إخلاص العمل لله عز وجل، وأن يكون هذا العمل يعني عليه دليل تتابع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه هي شروط قبول العمل. الإرادة شرط لإيجاده، والإخلاص شرط لصلاحه، والمتابعة شرط لقبوله. يعني إرادة العمل الجازمة شرط لوجوده، إخلاصه شرط لصلاحه، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شرط لقبوله. هذه هي شروط يعني العمل، قبوله، صلاحه. الله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أرجو أن تبين لنا ما الفرق في القنوت في قول الله تعالى في المواضع الآتية: ومن يقنط من روح، ومن يقنط من روح الله. ما هو بيقنط يا أخي، ومن يقنط من روح الله. ها هو ما نعم ولا نعم ولا يقنط من روح إلا القوم الكافرون. القنوط نعم، لا أيضا ورد القنوط، ورد نعم، يعني القنوط هو اليأس مثل ما سمعنا. نعم، لا تيأسوا. وبين قوله تعالى عن مريم: وكانت من القانتين. القنوط غير القنوط يا أخي، العامية أو لا أدري العجمة الظاهر، يعني وصلنا إلى حد أننا القنوط غير القنوط، بارك الله فيك. هذاك القنوط، القنوط اليأس بالطاء، وهذا القنوط بالتاء، هو يعني الخشوع. صلاة القنوط هو الخشوع لله عز وجل، القيام لله تعبدا. وكذلك إن الله يحب المقسطين. وبين قوله وأما القاسطون، حتى تصحيح الآيات يعني ينبغي يجيبها من عنده. القاسط هنا الظالم، والمقسط العادل، تأتي بمعنى هذا وهذا. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.